وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. اولا كلمة البدء وردت مرة فعلا ماضيا، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. وآية اخرى الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فكأن الخلق خد عمليتين، عملية بدء وعملية تكرار. فالبدء في بدأ ويبدأ، والتكرار في الفعل المضارع، لأن الله لا يزال بقيوميته في الكون يبدئ خلقا ويميت خلقا. إذن فهو بدأ الخلق الأول في الإنسان، ثم بعد ذلك إذا نظرنا إلى بدئية الخلق وجدنا الله حين أخبرنا بها أخبرنا بها إخبارا غيبيا، فكأنه بذلك يقول لنا لا تستمعوا إلى قصة بدء الخلق من غيره، إياكم أن تسمعوا لما يقال من أن بدء الخلق كان إرد وبعدين تطور إلى الإنسان. نقول بقى لو أن إرد تطور إلى إنسان، طب الأرض اللي بقى دي ما اتطورتش ليه أخرى؟ واذا كان التصور اللي انت بتقول عليه من يوم ما خلق ادم كده لحد دلوقتي ما تصورش الانسان لحاجه تانيه، لا ده هو من كل شيء خلق زوجين. اياك ان تقول ان شيئا خلق عن شيء، كل واحده ومن كل شيء خلقنا زوجين. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. أكن هذه الآية تتعرض إلى إبداء الخلق الموجود الآن في الحال والذي يوجد في المستقبل، لأنه فعل مضارع. أما آدم فقد بدأ الفعل، إذا بدأ في غفل آدم. بدأ خلق إزاي؟ هو اللي أصله. ولذلك يقول في آية أخرى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله، القرآن تنبه بإن فيه مضلين سيقولون للناس إن أصل خلقته كذا وأصل خلقة السماء كذا وكذا انفصلت عن مش عارف إيه والأرض انفصلت عن الشمس ودل الكلام ده. قال لهم إيه اسمعوا هذا الكلام ليه؟ لأن ما أشهدتهم هذا الخلق فيقولوا به، وما كنت متخذ لهم اعوان منهم عشان يؤمنكم من ورائي. اذا قصه بدء الخلق لا تعرف الا من من الله وحده. فقال لي انا خلقت الانسان الاول اللي هو ابوك ادم من شيء، ومره اقول من تراب ومره اقول من ماء، يقول لي يا اخي ما هي واحده العمليه، الاطوار شيء والناتج من الاطوار واحد، لان الاول شويه تراب ويحط عليهم شوية ما يبقى ايه بقى طين، والطين ما خلقش منه مرة واحدة كده، ده سابه لحد ما يبقى قاسي يعني تتغير ريحته زي ما احنا نقول ده معصن. ومعصن يعني ايه؟ يعني كان الايه شوية التدن اللي فيه كان الخلطة بتاعته، ومعنى اكل الخلطة بتاعته انه امتزجت كل الذرات في نفسها. وبعدين سابه لما بقى صلصال مشت شوية، وبعدين سواه بيده ثم نفق فيه الايه ثم نفق فيه الروح. يبقى العملية عدد كان تراب وميت، وبعدين صين عادي، وبعدين حمق مسموم صين متغير الرائحة، وبعدين صلصال كالفخار، وبعدين سواه ونفق فيه الروح. ادي المراحل بتاعة الايه الخلق. طيب المراحل دي خدت اطوار متعددة ولا لا؟ خدت كتير تراب وميت وطين وخمق مسنون وصلصال كالفخار، وبعدين ايه سويت؟ فاذا سويته ونفخت فيه من الروح تبقى عمليه كبيره قوي. طيب الخلق دي خد شويه مراحل ولا ما خدش؟ خد. لكن الاعاده لما يقول هياخد الاطوار دي ولا الكل فيقول، يبقى اهون ولا مش اهون؟ يبقى اهون. بقى الخلق خد ايه المراحل المتعدده، لكن الاعاده قال ايه كن فيكون. يبقى هين ولا مش هين في انفسهم. تبقى اذا الاعاده اهون من الايه من البدء. وتعالى بقى ادي في الانسان الارض هات فينا احنا بقى اللي هو هيبدأ بقى ويجيب كل يوم واحد ويموت واحد يبدأ الخلق ثم يعيده ويعمل ايه؟ ثم قال لك الانسان وبعد ما يبلغ سن الرشد يقوم يجي فيه نطفة من مني يوم ده وبعدين يروح للبويضة في المرض وبعدين يبقى زيزون يدخل الرحم يلزق فيه وبعدين نطفة والعلقة والمضغة والأطوار متعددة ولا لا؟ الله إذن عملية الخلق أولا وعملية الخلق للناس المتتابعين ثانيا عايز عملية كبيرة أوي. فالذي قدر على العمليات الطويلة دي يجي في الآخر ما يعملش حاجة من دي خالص إنما يقول إيه؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الله يبقى أهون ولا مش أهون؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. كلمة ثم يعيده يعيده إلى إيه؟ طب كلا يعيده معناها إيه؟ إلى الخلق يخلق. طب أكلم فكرة الخلق انتهى يبقى يبدأ الخلق ثم يميته إيه؟ ثم يعيده. يبدأ الخلق ثم إيه؟ يميته ثم يعيده. هناك بقى هناك كلمة يعيده دي ناس كانوا يقولوا في البعث يقول لا يا أخي في آية ثانية الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يبقى يعيده غير ترجعون بالقيام. يبقى يعيده يمكن يخلقه وبعدين يموته وبعدين يرجعه الى العدم وبعد ذلك يبحث ايه يوم القيامة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو يعني العملية دي كلها اهون عليه الاعادة لان العملية الاولى اخذت مراحل واخذت ايه أطوار متعددة لكن الإعادة كن سيكون. طيب أهون علي كلمة أهون دي يسموها أفعل تفضيل علشان ما يبقاش فيها أفعل تفضيل وتجيب سيرة تقول هيّن هذا هيّن وهذا أهون. هيّن يعني يسير سهل لا يتعب ولا يجي فيه لغوب وأهون يعني مبالغة في إنه سهل يعني أسهل سهل وأسهل. وهل الله يخالف في عمليه سهل واسهل؟ ده سهل واسهل دي بالنسبه للقوى المحدوده اللي بتعالج الاشياء انما ربنا لا يعالج الاشياء ده ربنا بيعمل بكل. يبقى اذا هو ايه بيدينا مثل من اللي احنا بنعمله يقول لك تعال ايها الصالح صنعت صناعتك وبعد ذلك اديتها ثم اردت ان تعيد الصناعه الكل اسهل انت عيدتي ولا ايه مش انت تبقي لا البدء يبقى صعب وما دام قدرنا على البدء يبقى اذا الاعاده ايه الاعاده سهل جابها من طريقتنا احنا ولذلك هيقول ضرب لكم مثلا من انفسكم انما هي بالنسبه لله لا مفيش لا هين ولا ايه ولا اهون. الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بشيء عجيب يتكلم في المساله دي. بس في ايه من القران في قصة سيدنا زكريا قال ايه ذكر رحمة ربك عبده اذ نادى ربه قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم اكن بدعائك ربي. يعني انت عودتني ان انا ما اشفش بالدعاء اللي بدعيه بالذكر ولم اكن بدعائك ربي شقي. طب ايه بقى المراد؟ واني خفت الموالية من وراء وكانت امرأتي عاتبا فهب لي من لدنك ولي. يعني جاب حيثيات المنع يقول انا بلغت من الكبر ايه وايه وراهن العظم من امرأتي عاتب. ما الذي جرأه على ان يطلب من الله ذلك؟ علمه بطلاقة قدرة الله. علمه بطلاقة قدرة الله بين قال لك ربنا مش بس الاسباب هي اللي بتفعل ده هو خالق الاسباب وما دام هو خالق الاسباب يبقى يخلق بلا اسباب. اذا فعلمه بطلاقه القدره في ان يخلق مع انه بلغ من الكبر اخيه وانه ايه وهن العظم من امراته اما ربنا اجابه فلما اجابه تعجب هو. طب ازاي نسالك السؤال رجع ثاني الشك الآدمي قال الله من يقول الله على العدل اللي يمرك عاقل. قال له انت بتتعجب ليه؟ هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله اذا في طلاق القدر فيه اشياء تاتي بلا اسباب. الشاهد بقى في قوله وهو علي هين وهيقولها برضه في ايه؟ في سيدنا مريم اسمه المسيح ايه؟ عيسى ابن مريم. امس هي عملت ايه؟ تعذيب الاولاد ولم يخلق لي بشر. طب بس اسمعوا بقى من الذي قال لمريم انك هتجيب الغلام بدون ان يصدق بشر؟ ده هو قال لها انها بالغلام طب ممكن هتتجوزي ويجي لي غلام فكيف تقول ذلك؟ قالت ازاي الكلام ده؟ ما قالهاش انا هجيب له غلام من غير ان يصدق بشر، جبت اجابتها منين؟ قالت له شوف فتنه الاستفاء في مريم. ساعة ما قال لها اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجاب اسمه ولا جابت اسم ابوه عرفت انها هتولده بلا اب. ففهمت هذا اتعذبت ولم تسقي بشر. قال اتجالك قال رب كيف هو علي هين. ما تقوليش المساله عجيبه بالنسبه لله لانه لا عجب بالنسبه للحق لانه كان باسباب. هو من اللي خالق الاسباب؟ خلاص يخط الاسباب ويعني احنا مش قلنا ان في المعجزات كلها خلطت قوانين الاسباب؟ خلطت قوانين الاسباب ليه؟ عشان نثبت صدق الرسول فيما بلغ. احنا قلنا زمان في سيدنا ابراهيم الله انجاه من النار التي القاه فيها الكفار. هل كان مراد الحق سبحانه ان ينجو ابراهيم؟ لو كان مراد الحق ان ينجو ابراهيم ما مكن منه خصومه عشان يمسكوه كده ويحطوه في النار؟ او كان من الكوه وخذوه حطوه في النار؟ كان من الممكن ربنا يبعد غمامه تنكر مطر على النار تصطفي؟ لا ما تبقاش مثال. ليه؟ قالك لان الله يريد ان يسد على المثابرين منافذ الحجاج. لو انهم ما مسكوش كده وبقى في ايدهم كانوا والله نفد مني. لو كنا مسكناه كنا عملنا فيه لا امسكوه وقادوا النار لم تنعش وخدوه ورموه في النار ولا جاتش غمامه صفت النار. يقولوا لو جاتش السحابه دي جت وصفت النار كان يحرق. لا يا سيدي ما جاتش سحابه والنار هتفضل نار. بس انتم غفلتم عن شيء انه خالق النار وخالق قوه الاحراق فيها ويمكن ان يعطل فيها قوه الاحراق والنار تظل نارا وابراهيم ينجو. هذه العظمة بقى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن فقضية النواميس حين تقرأ تدل على أن لكم إن أردتم شيئا بالناموس أو أردتم شيئا بالأسباب تلتفتوا إلى أن خالق السبب يخلق بلا سبب. الحق سبحانه وتعالى في قضية الخلق أراد أن يدلل على ما غاب عنا. المؤمن هيصدق لانه امن بإله وصدقه فيما يقول ولكنه يترك في كونه ما يشهد ويؤكد صدق الله في اخبار بالغيب. فيقول انتم لم تشهدوا اولية الحياة وانا اخبرتكم بها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب ولكني اترك في الكون لكم دليلا على صدقي فيما اخبرتكم به من الغيب. انا قلت لكم تراب وتحط عليه ميه وبقى طين وبعدين بقى حمل مسنون كده ولا لا وبعدين بقى صلصال وبعدين سويته وبعدين نفخت الروح. اذا التركيب ما ياتي تراب عليه ميه وبعدين بقى طين والطين بقى حمل مسنون حمل المسنون بقى صلصال والصلصال سواه ربنا كله وبعدين نفخ فيه الروح. تلك مراتب الخلق الاولي. قال ولكنكم ان لم تشهدوا بدء الخلق وصدقتموني فيما قلت فأنا أعطيكم شيئا يؤكد صدقي فيما قلت لتطمئنوا على أني إن أخبرتكم بغيب فهو صدقكم كأنكم ترونه. ولذلك احنا قلنا في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر الخطاب لرسول الله ورسول الله ولد عام الفيل لم يشهد العملية معرفة بيقول له ألم ترى ده ما رأاش حاجة. قال له يجب ان يكون ان تعلم ان اخباري لك بالعامل فيك اللي انت ما شفتوش اصدق من العين، فكأنك تراه رأي العين فلم ترى الله. اخبار الله يبقى اكبر من ايه؟ من رأي ايه؟ من رأي ايه؟ قال ايه؟ قال انتم تشهدون الموت، فصحيح تشوف الموت. طب ايه اللي بيحصل في الموت؟ اللي احنا بنقول فلان مات، لما نلاقي النفس انقطع وخرجت روحه، يبقى اول حاجه في الموت يعمل ايه؟ تخرج الروح. وبعدين يقول لك يا اخي انت بقى لي مده بشبط. شبط يعني ايه؟ طب وبعدين بعد ما يشبط يومين اثنين يرم، يبقى رمله ويبقى له ريحه، وبعدين شويه الماء اللي فيه يطلعوا يتبخروا في الجو، وشويه التراب اللي فيه بيروحوا للايه؟ للتراب. اول حاجه اتعمل في الموت ايه؟ الروح. وبعدين التصلب صلصاليه، وبعدين الحمى المسؤول اللي هي الرمه تشيل المنافسي، وبعدين شويه الميه اللي فيه طلعت في الجو، وشويه التراب اللي متصلبين بقى في الارض. الله. والموت هدم للحياه ونقض لها، ونقض الشيء ياتي على عكس بنائه، فما جاء اخيرا يجيء اولا. اخر حاجه جاءت في الحياه ايه؟ الروح، هي اول ما يروح. وبعدين جت ايه؟ الصلصاليه. وبعدين جت ايه؟ الحمق المسنون. وبعدين جه ايه؟ التراب. وبعدين جه ايه؟ التلك. فجاء الموت مصدقا لاخبار الله بقصه خلق ادم من اول الارض. ليه؟ لان الموت جاء على نقص. احنا لما يكون بنينا عماره عايزين نهدها بنعمل ايه؟ ما بني اخيرا يهدم اولا. ما بني اخيرا فكذلك الروح الاول تطلع، وبعدين الجسم يشضب، وبعد ما يشضب يبقى حمق مسنون، وبعد ما يبقى حمق مسنون يتبخر شويه الميه واللي ايه؟ وشويه التراب يهدم في الارض. اذا فقد اثبت الله بالموت صدقه في قوله لنا بدء الحياه. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. نشوف بقى الحكايه دي بقى، لما نقول يبدا غير بدا، بدا يبقى قصه ادم، يبدا تبقى الحاله بتاعتنا احنا كل يوم يجي ايه؟ يجي مولود. الا بالله هو الموجودين اللي بيجوا على قد اللي بيموتوا، يعني ان كان اللي بيموت على قد اللي بيجي على قد اللي بيموت، يبقى العالم ما يجيش خالص، العالم ايه؟ ما يجيش. انما احنا بنشوف اللي بيتولد اكتر من اللي ايه؟ اللي بيموت. يبقى اذا بس ما هوش عايز الماده اللي اتخلق منها الانسان الارض بيجيب اكتر. ولذلك هدمت نظريه التناسق عند الفلاسفه. فيسطا بيقول له في تناسق اربعه، يروح بتطلع من واحد وتحل اثنين، تحلف واحد. فنقول له يا شيخ طيب، الذي ينقض ذلك ان لو كان تناسق كان ما يولدش الا على قدر من يموت، يبقى نجيب واحد. لكن اللي بيتولد عمل ايه؟ وعمالين بنسكوا كثافة ايه؟ كثافة السكان، وعايزين ايه؟ نقلل وناكل التفاح ولا ناكل البلحة، بلحة واحدة من نخلة، وبعدين يطلع منها لقاي، شوف يطلع منها كام بلحة، ده بيطلع أكثر. تناسق ايه اللي بيقول؟ وهل ايه على التناسق؟ يعني عجز من الله أن يكرر؟ مين اللي قال الكلام؟ طب أنت تسيب أرض كده يابسة وأعادها طول العمر يابسة، ما فيش فيها نبت، ان كان فيها شويه نبت يطوحهم وينشفوا وتنتهي، نزل عليها شويه ميه وينتظر كده ثلاث اربع ايام، تلتفت تلاقيها ايه؟ اخبار منين جت اخبار القدره دي؟ من بذور فيا، كيف فين البذور دي؟ الله تستعجل انت. احنا كنا نشوف عرب الجبال قصره، والميدان بتاع عرفه قصره، مفيش حاجه ابدا، وبعدين تيجي شوية مطر تقعد يومين، وبعدين بعد أسبوع يلاقيها كلها إيه؟ خضرة. منين جت دي؟ أم قال لك الرياح عمالة تنقل البذور التي لا تدرك وتدفنها في الأرض، لحد ما يجي لها وقت إيه؟ مناسب تروح إيه؟ تروح طالعة. الله. يبقى بيبدأ الحبوب اللي طلعت دي مش تكفي في شجر وانتهت، وبعدين يجيب ربنا إيه؟ أعادة تاني. كل يوم هذه العملية. وانت لو نظرت الى الحياه لوجدتها اصلا واحدا كرر، اصل واحد اسم كرر. احنا مثلا نشوف المية التي خلقت في اول الكون لم تجد ولم تنقص. لما الواحد منا يقعد يشرب في طن ويشرب كم سن مية قول اي رقم احنا هنعد 10 سن مية 100 سن مية هنفضل معاك 100 سن بقى وزن الثاني ان شاء الله. طب انت راجل ما راحت فين المية؟ قال لك ما تمخرش بقى فيها كتير البول والغائط والسبق وده الأرض وسمك الايه والعرق كل مصر ايه كل ده ايه حس عمال يطلع عمال يطلع عمال يطلع ولا يبقى فيك الا ما هذه ايه 9 أعشار وزنك. الله ايه الحكايه عشر وزنك من المية ايه الحكايه دي يعني؟ ثم قال لك انت بتاخد وتبكي وبعدين الماء اللي طلعت منك تطلع في الجو ربنا يفطرها وينزلها لك ماء عذب تاخد منها جعلك والنبات ياخد جعله والحيوان وبعدين برضه يطلع من نوره وحوتي هي اذا فكل ما في الارض لم يجد شيئا ولم ينقص شيئا متكرره بس عمليه ايه متكرره. تعالى ورده مثلا ورده اهي وكويسه وريحتها حلو وشكلها جميل وملمسها ناعم وريانه قدره. طب سيبها شويه اول ما يطلع منها شويه الايه الميه تجي الميه راحت فين؟ الى حيث اخذتها الورده من بتاعه الورده. خلاص خلصنا من الميه. طيب الريحه تقعد تشيع في الكون شويه شويه شويه كده وبعدين تنتهي الريحه بخدناها من انتهى وبعد النور الله وبعدين تفضل شويه حاجه كده عطس كده وتتعمل وتبقى تراب وبعدين من ريحتها ثانيه تيجي ورد تاخد من الميه الايه الله. ولذلك الانسان مني يمكن شرب ابوال الدنيا كلها انما شاربها مكرره بالحق كررها لي زي ما بنكرر في الاجنحه الماء المقطر ويطلع لي من جفه خمار من جفه مش عارف انما بقى ايه بقى ماء مقطر. ولذلك يقول ايه في خلق الارض والاقوات يقول ايه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. يبقى اذا اقوات البشر قبل ان يخلق الله الخلق موجوده في باطن الارض بس عملها ايه تبجيك وتنتهي منها وانت في الدنيا لا تزيد ولا وقدر فيها ايه وقدر فيها اقواتها. الملحظ ده ان تقدير القوت في الارض جاي بعد الجبال وجعل فيها ايه رواسي من فوقها وبارك فيها في ايه في الجبال وقدر فيها اقواتها برضه في الجبال. الله الجبال اللي احنا بنشوفها دي مفاد من قوت البشر ولذلك ربنا جعلها ايه صلبه علشان عوامل التعريه تجعل قشره كده وتشقق فيها شويه ويجي المطر ياخد شويه دول ينزلهم يقوم ينبرد كده ينزلوا جريان اللي احنا بنسميه ايه الطمي ده ويروح منصور على وجه الارض يبقى خاص وتيجي السنه الجايه بالشكل ده والسنه الجايه بالشكل ده والسنه الجايه لو انها هشه فبتعمل ايه؟ اول مطره تستخرق في الارض وتقعد تدينا زرع 5 6 سنين وبعدين تجدد انما ربنا بيديله وما ننزله الا بقدر معلوم. كل شيء في خزائن الله انما ايه؟ ما ينزله الا بقدر الايه؟ بقدر معلوم. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. كلمه اهون قلنا ايه يعني ايسر فيه اصعب وفيه صعب وفيه يسير وفيه ايه ايسر جاي من المرحله الاخيره اللي هي الايه الاثريه يبقى قبلها كم مرحله 3 اهون يبقى قبلها هين وقبل هين ايه صعب وبعد صعب ايه اصعب. طيب احنا قلنا في آية زكريا وآية مريم قال هو علي حي لكن هنا بقول ايه وهو أهون عليه. لأن كل ذلك القرآن نزل على طريقة العرب في فصاحة الأداء، وفصاحة الأداء تقتضي أن المتعلق يجب أن يكون مؤخرا، فإذا تقدم عن تأخره تعلم إن دم الحظ. إحنا بنقول إياك نعبد، طب ليه قلنا نعبد ما قلناش نعبدك؟ لأن الكاف مفعول، ومن حق المفعول أن يؤخر عن الفاعل وعن الفعل، لكن ربنا هنا عمل إيه؟ قدم المفعول على الفاعل والفعل، الفاعل اللي هو أنت والفعل العبادة، لكن قدمه، يبقى لازم لها حكمة، قدمه ليه؟ ثم قال لك لأن لو قال نعبدك يصح أن تعطف عليه، هو نعبد غيرك، مش مالك. ولذلك الناس يقول اعتمد على الله وعليك، يقول نص عليه، اوعى تعطف على ربنا حد، ولا اعتمد على الله ثم عليك تقوم تقول لا، قل عليك يا رب اعتمد. ولذلك شوف على الله توكلنا، معنى على الله توكلنا يعني ما توكلناش على الغير، يبقى اذا تقدم ما حقه التأخير يبقى يصيب الحصر. إليك فزعت، يعني أنا ما رحتش لغيرك، لكن فزعت إليك وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، فما أنصفني فأنا الله. إذن إذا جاء في موضعه يصف أن يصف عليه، إنما أن تأخر كده ووصف على الفعل يقول لا ده لازم جايب إيه الخصف. يبقى معنى إياك نعبد يعني لا نعبد إيه، لا نعبد سواك، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي على طريقتكم، وإن كان ما فيش حاجة على الله هينة وحاجة أهون لا، لأني بكلمكم على قد عقلكم، أنتم عندكم إعادة الشيء أهون من إيه؟ من بدئه، فأنا بكلمكم بأسلوبكم، ولله المثل الأعلى، أوعى تفتكر إن ربنا كده، نعم، وله المثل الأعلى، له الصفة العليا التي لا يشاركه فيها أحد. يبقى صفة مطبقة تنصرف إليه وحده، وله المثل الأعلى. الأعلى يعني إيه؟ هو في مثل عالي وفي مثل أعلى، قال لك إيه؟ الأعلى الذي لا يشابه ولا إيه؟ ولا يضارع. طيب في قوله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء، ليس كمثله، هو لله مثل، ده بينفي ان يوجد ايه شبيه لمثل الله، مش شبيه لله، شبيه لمين؟ لمثل الله، ما هي الكفة زي مثل، ليس مثل مثله شيء، يبقى لله مثل، وله المثل الاعلى، ازاي تعمل لله مثل؟ ثم قال لك نشوف بقى طريقة العرب كده بالاداء، تقول ايه؟ زيد مثل الاسد في الشجاعه. انت بدك تديني صوره عن ايه؟ عن شجاعه مين؟ زيد. تقوم تجيب اللي صورته واضحه في الشجاعه وهي مين؟ الاسد. يبقى ما دام جعلت الاسد مشبه بيه وخلتني افهم الشجاعه في زيد بالشجاعات المعروفه من كل في الاسد، يبقى اذا الاسد في الشجاعه اقوى ولا لا؟ لأنك أنت ألحقت كضعيف بقوي أو كخفي بظاهر كده ولا إيه؟ يبقى مين اللي أقوى؟ زيد ولا الأسد؟ الأسد. يبقى المشبه أضعف من المشبه به، وإلا لما جعل المشبه به توضيحا لما لا تعلم. يبقى خدنا القاعدة، يبقى المشبه إيه؟ أضعف من مين؟ من المشبه، دي طريقة العرب يعني. طيب لما نقول ليس مثل الله شيء، ولا نقول لا ده مش مثل الله شيء ما تنفعش، ده وجد مثل لله لا يوجد مثل لهذا المثل، يبقى انا نفيت ايه؟ يبقى نفيت المثل بالله او لا؟ لان الاضعف هو المثل، اضعف من مين؟ المشبه بيه، من الأضعف من المشبه به، ما احنا قلنا زيد كايه؟ زيد مثل الاسد. يبقى ايه؟ الاسد ايه؟ اسد. وزيد الاسد. خلاص كده؟ لما نيجي نقول ايه؟ مفيش حد في الشجاعة زي زيد مش زي الاسد. مفيش حد زي اللي اضعف من الاسد. يبقى نفينا المثلية من باب اولى ولا لا؟ يبقى ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، والمثل اضعف من الممثل. يبقى اذا كان لا يوجد مثل للاضعف فكيف يوجد مثل للاقوى؟ وله المثل الاعلى. والمثل الميم والساء واللام ورد، مثل ومثل. مثل يعني شبه. طب ما هو المثل برضه شبه. ومن قال لك بس يشيع في ألسنة الناس حتى يضرب به الايه؟ يضرب به المثل. يضرب به ما هو المثل شبه. بس قد يكون شبه من شبه. انما شبه مذكور مرسوخ في النفوس اللي بنسميه مثل، يبقى هو مثل شائع. مثل شائع ويضرب لاشياء كثيره متعدده. ولعظمه المثل اللي بيضرب ده ما بيتغيرش ابدا. لما الراجل بعت الخاطبه عصام عشان تشوف لام اياس، هو بلغ ان ام اياس جميله قوي، فبعت واحده اسمها عصام عشان تشوف ايه الجمال بتاعها ده وتيجي تقول له انا عايز اتجوزها. فبعتها لامها. فلما بعتها لامها علشان تشوف ايه، جت عصام من الرحله هو مستشرف بقى يشوف ايه النتيجه. فقال لها ما وراءك يا عصام، لان اللي بعتها واحده اسمها عصام. فالكلام ده هنا حقيقي ولا مش حقيقي؟ لان هي اسمها ايه؟ عصام. وبعتها ايه؟ تختوي ومنتظر الخبر، فبده يكتشف ما وراءك يا عصام. الان يضرب هذا المثل لكل من ترسله في شيء وتريد ان تعرف ايه الخبر. ان راح راجل وجيت تقول له ما وراءك يا عصام، وان كان رجلا. ان بعتت اثنين تقول ما وراءك، مش ما وراءكما. ما وراءك يا عصام. يبقى بقى مثل ولا مش مثل؟ مثل شرود. مثل شرود يعني ايه؟ يطلق ولا يغير. والله سبحانه جل قدرته حين يريد ان يوضح اشياء مبهمه عن الخلق يضرب الامثال. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما، مثلا ما، اي مثل بعيد فما فوقه. يوم يجوا اللي عايزين يستجوبوا على القران، طيب انت فاهم هو بيضرب مثل بالبعوضه، يقول انا ما استحيش ان اضرب مثل بالبعوضه فما فوق البعوضه. اذا كان ضرب مثل بالبعوضه يبقى اللي فوقها من باب اولى ولا لا؟ قال لا، انت مسكين. الغرابه في انهم قالوا ازاي جبنا ذبابه ومش عارف ايه وحوش. فلم يجب. قال الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، اي في الغرابه. يبقى فما فوقها في ايه؟ في القله. ثم فهمين ما فوقها يعني اضخم منه. نقول له لا، ما فوقها في ايه؟ في الغرابه. الله فينا زي الانسان بده يقرب الايه؟ يقرب من المعاني. لما يقول ضرب الله بدي مش بالطحدانيه، يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. شركاء في عقد، والشركاء مش متفقين. لو متفقين كان يقول له يجي لك بالليل ويجي لك بالنهار، او يجي لك يوم وليا يوم، لو متفقين. او يجي لك يومين ويجي بعض وتشبيه وخيرين اساس، لو متفقين. انما الشركاء ايه؟ متشاكسون. اللي يتعب من في الشركاء المتشاكسون دول؟ مين اللي يتعب؟ العبد. لان ده مش عارف يرضي مين، يروح هنا ولا هنا ولا هنا. يقول له انت كنت بتشتغل هناك بجن وهنا ما بتشتغلش منهم، انت رحت له بدري مش عارف انت عملت الله. انما لما يكونوا متفقين تبقى سهل. يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا اخر يعني سلما لرجل. عبد الواحد يبقى الكل مرتاح. اللي عبد الواحد ولا عبد الجماعه متشاكسين؟ كذلك الذي يعبد اشركاء لله يكون يسعد. اللي يعبد اله واحد يبقى هو اللي مرتاح. يبقى المثل وضح ولا ما وضحش؟ اداني ايه؟ اداني سوره. وبعدين بقول لك اوعى تغرب الحياه الدنيا دي. الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ودول يشوفها كل يوم. وبعدين ايه اللي حصل؟ فاصبح حسيما تدروه الرياح. اهي الدنيا بالشكل ده ودول بنشوفها كل يوم ولا لا؟ بنشوفها كل يوم. اذا حين يضرب الله المثل يبقى معناها ان المثل يجب ان يكون مثلا يعني شبه بس بلغ من القوة الادائية ما يجعله لا يغير وتضربه في اي حس. ولذلك يقول الامثال لا ايه؟ لا تغير لانها اخذت شيخ ايه؟ اخذت دورة على الالف ولها من الحكمة زي ما قلنا ما وراءتي يا عصام وان كان الذي جاء هو ايه؟ رجل. يقول له برضه ما وراءتي يا عصام. ولذلك الامثال تناولها الشعر العربي علشان يوضح بها الحقائق كثيرة. واحد شاعر يريد ان يصف رجلا احدب. معنى احدب يعني ايه؟ يعني راسه مدفونة بين ايه؟ كتفين وضعه محسن. ده الاحدب. قال ايه؟ الاخادع عروق الرقبة. فقال قصرت اخادعه. وصيارة اي مدفوس لقيت مدفوس. وغاب قزاله فكأنه متربص ان يصفعه. خايف لو واحد يضربه قلم. ما لم تخاف واحد يضربك قلم هتعمل ايه؟ هتعمل كده. لا. وضحها اكثر من خصوبة الاداء. قال وكأنما فتعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمعها. اهي بتمثيل ولا مش تمثيل؟ لا اسمه ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال انا لا استحي ان اضرب مثلا لانني اريد ان اوضح لعباد الحقيقه. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الحق سبحانه وتعالى يؤكد في قمة تربية العقيدة الإيمانية على واحدية الله وعلى أحديته. والواحدية شيء والأحدية شيء آخر. الواحدية أنه لا فرد آخر معه، واحد فرد واحد. ولكن الفرد الواحد وان كان واحدا قد يكون مركبا من اجزاء. فقال احد يبقى واحد ولوحده في فرد ثالث. احد مش مركب من اجزاء. يبقى دي لها شيء ودي لها ايه؟ لها شيء. فاكدها بالحجج وبالبراهين وبضرب الامثله العامه وبضرب الامثله من انفسكم انكم لا ترتضون ان يكون عبيدكم شركاء لكم في الرزق. فكيف ترضون لربكم ان يكون لكم شركاء في ملكه وحكمه. هذا المثل مفصل في كل ايات الايه؟ القران. ولكن هذا التفصيل اكثر الناس لا يعقله. ومعنى العقل ايه؟ العقل يجب ان نفهم ان الله قال او الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اذا فوسيله ان نعلم شيئا بعد ان خرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا الحواس. قمه الحواس السمع والبصر. وطبعا فيه الشم وفيه اللمس وفيه كل ده والذوق كل دي حواس. انما القمه الاساسيه ايه؟ اما السمع فلسماع البلاغ عن الله من الرسول. واما البصر فلمعرفه الادله في الكون. نشوفها كده بعينينا وليس مع العين ايضا. فخلق لنا السمع والابصار والافئده التي تعقل خلاصه ذلك. الأمور العقلية كيف تربى في الناس؟ يرون ويسمعون وتتكون عندهم الأمور العقلية. ولا يشكر الإنسان إلا على نعمة أفضلها، فكأن النعمة تأتي إليه عن طريق هذه الحواس وتربى قضايا عقلية تحكم قضية الحياة في كل حركاته. الله. لكن احنا قلنا السمع والبصر، قال لك في حواس كتير، منها الحواس الخمس الظاهرة. ولذلك علماء الأعضاء لما قال لك الإنسان له حواس خمس ظاهرة، ظاهرة يبقى احتياطهم عمل ايه؟ اللي قال ان يمكن تكون في حواس ثانية وانا مش ايه؟ وانا مش عارف، انما اللي معرفش الا البصر يرى، والاذن تسمع، والقلب يشم، والايد تلمس، واللسان يذوق. هذه الحواس الخمس الظاهرة. وبعدين ابتدى توجد امام الناس مدركات لا تدرك لا بالاذن ولا بالعين ولا بالانف ولا باللمس ولا بالذوق، انما مدركات. حين توجد عندك قطعتين كده وبعد ذلك تريد ان تعرف اسفل القطعتين ايه، تقول انت سعيد تشيل دي وتشيل التاني، ثم تقول بقى دي اسفل. باي شيء ادركت القطعتين؟ شفتها بعينك كنت تخليهم مطرحهم معك بودنك، محدش قال لك حاجه، شميت ايه؟ لا دقته؟ لا. لكن ادركت اللي دي تقيله ودي خفيفه ولا لا؟ طب اي شيء ادركته؟ ابتدعوا يضحكوا ان الانسان فيه حواس اخرى غير مدركه. قال لك هي ايه الحاسه دي بقى؟ قعدوا يشوفوا ايه الجسم تركيبه، وجدوها حاسه العضل. العضل اللي هو بيجهد لما يشيل حاجه، فلما شال دي اجهد اكثر من ما يشيل دي، فعرفت ان دي ايه؟ طيب تروح عند تاجر القماش وتشتري، بدك تشتري حاجه كده حلوه صيفي ناعمه كده، تقوم يقول لك خد دي تمسكها كده تقول لا برضه لسه انا عايز ارق مني، تمسك دي تقول دي ارق. ايه انا عندك ايه؟ عرفت ان دي ارق ودي ارق كده اهو، تمسكها كده تقول لا دي ارق مني. باي شيء ادركت عن دي؟ حد حاسه البين، يعني بين اصابعك كده اكتر من بين اصابعك كده. قال لا بالدقه دي، قال لك بالدقه دي. طب حاسه البعد ما عرفتش اشمعنى لا قريب مني وده بعيد؟ انت بتفيد وسائل وادراك كثيره غير الحواس الايه؟ الخمسه دي. الوسائل دي كلها هي اللي بترد المعلومات. المعلومات دي تروح فين؟ اين تذهب؟ تذهب الى العقل عشان يفرغها بقى وينتهي فيها الى قضايا يجعلها دستور حياته. يجعلها ايه؟ دستور حياته. كان لقمه ساعتها دي لقاها حلو، وكان لقمه دي ابن حد قالها حد، فتكونت عنده قضية عقلية ان دي حلو ودي شقة في احلام يبعد عنها. قضايا عقلية التلسان هيبني عليها ايه؟ هيبني عليها حياة. هذه القضايا الحسية المدركة تروح للعقل، العقل يفرها بقى، وبعد ذلك يدرك الخير في ايها كيف تعمل والشر في غير المخلوق. فاذا انتهى في قضية عقلية الى ان هذا خير يعمله والأشر يتركه، استقرت خير في الأرض بقى، بقت قضايا لا تخرج للمناقشة. يبقى تكون في الفؤاد، يبقى مراحل إدراك إيه؟ أدوات الإدراك الحسي، وبعدين تروح للعقل، العقل يكرهه، وبعدين ينتهي إلى قضية يوقعها في القلب، وإنها تستقر في القلب، ولا تخرج للنقاش مرات أخرى. ولذلك يسموها عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء عقد ومعادش يطلع بقى. أجل ايه؟ المسألة. حق سبحانه وتعالى بيقول قبل ما تكون عقيدة لازم تحكيلها الأول. يبقى العقل يا معنقل انك انت تختار بين البدائل، لأن الأمر الذي لا بديل له لا عمل للعقل فيه. أنا عايز أسافر المكان الفلاني، يقول لك والله هو مفيش إلا الطريق أهو. عقل له تفكير، إنما في الطريق ده كذا. يقسم المسافة، وده طريق يمتعك وانت ماشي على الشوك كده، وده طريق فيه استراحات، يقول العقل كده ايه؟ يختار بين البدائل. اذا فمهمة العقل الاختيار بين البدائل. يختار البديل اللي فيه خير اكثر، ويرفض البائل. طب الامر اللي ملوش بديل ما يفكرش فيه. من استهاب. طب الامر القدري اللي ملوش خيار فيه برضه ما يفكرش فيه الله. اذا مهمة العقل الاختيار بين البدائل. الله اللي يختار بين البدائل ده لازم يكون ايه؟ سليم. الميزان اللي عايزين نوزنه ده يكون مكنون ولا ميزان سليم؟ لازم يكون ميزان سليم. طب وامتى؟ اولا يوجد الميزان له كفتين وله قائمة له محور ارتكاب ويكون ايه؟ ميزان يوزن الاشياء اللي انا عايزها. فانا ميزان بوزن به البطاطس غير ميزان بوزن به الذهب. كده اقول لك كل حاجه لها ايه؟ ولما اوزن الذهب ما اوزنهاش في هوا كده. لازم اعمل الميزان في ايه؟ في زجاج. قال ليه في زجاج؟ قال لك علشان دي اصل ايه؟ البطيخ فيه طبعا. الناس البطاطس لما تزيد بطاطس ولا تنقص بطاطس قد بعضها. انما دي نزلت قد كده تبقى بسمك. قال لك تحطه في ايه؟ في ثعلب زجاج. ليه؟ قال لك عشان الهواء يمكن يجي يتأرجع كده يجي على الناحيه دي يوديها اكثر. تقوم تكسر ولا يكسر الثاني. قال لك اذا كل مثال له ايه؟ كل مثال له مهمه يجي يؤديها. ولذلك سبحانه وتعالى يقول ان اردت انك انت توزن الامور وزن كويس شوف الشمس والقمر. الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. ولذلك ربنا جعلها ميزان. لو ما كانتش بحسبان وحاجه دقيقه قوي ما كانش عملها هو ايه؟ ما كانش عملها هو ميزان. او العقل بالشكل ده يعرض القضيه وبعد ذلك يقعد يفرزها كده ويكون هو اللي صلح فيها. احنا بنفصل الايات براهين وامثله فيكم وامثله في الكون ولكنكم احنا عملنا اللي علينا بس انتم بتحصلوش. يبقى امال نعمل ايه؟ قال لك نعمل العقل. طب وهي فايده العقل ايه؟ ترجح البديل الاول. ولذلك ما دام العقل هو آلة الاختيار بين البدائل اللي هيترتب عليها حكم لا يكلف الله من لا عقل له. وما يكفيش ان يبقى له عقل، يبقى عقل لازم ناجد في اخر مرحله. المجنون يقول لا ما كلفناش. لان آلة الاختيار بين البدائل ايه؟ ليست سليمه. طب والطفل الصغير اللي لسه ليك لسه عقله ما نضجش لان حواسه ما اتطورتش وحكمه على الاشياء يبقى ناقص. امتى يكمل؟ قال لك لما ينضج. طب وينضج ازاي؟ ده امتى نعرف انه نضج؟ قال له شوف الثمره بتنضج ازاي. المطروح مثلا الفينه ولا العنبه تيجي تاكلها وهي لسه ما نضجتش فيها وحشه. تستنى لما تنضج وتاكلها تلاقيها ايه؟ حلو. طب وتنضج يعني ايه بقى؟ عايزين نعرف المقياس. عرفنا انها حلوه بقى تنضج. ونضجت ازاي؟ انك البطيخه تيجي تاكل منها تلاقي فيها حب ناي ابيض تقوم تلاقي طعمها مش حلو. امتى بقى تلاقي طعمها حلو؟ اما اللب بتاعها يسود ويبقى خلاص تعرف انها نضجت. ليه؟ قال لك لان ربنا مش بدي ياكلك اكله واحده. هو عايز ياكلك وياكلك بعد كده اكلات ثانيه وياكل اللي يجي بعدك بعد ما تنتهي. فلازم يبقى النوع. لو جعل البطيخه حلوه وهي لسه نيه بقدرتها تاكلها ويلعن ابو اليد بقى مش عايزين. يقول له لا ما تنتهي ما تلاقيش اللي تزرعه ثاني. يبقى لا تحلو في فمك الا اذا ربت الايه؟ البذله. بحيث تاخد البذله تزرعها تطلع بطيخ. تاخد البلحه تزرعها تطلع نحله. الله. يبقى عمال بيضمن بقاله اكلات وبيضمن اللي بيجي ايه بعد اسمه بقاء النوع. بقاء ايه؟ بقاء النوع. فما دام لسه عقله ما نضجش صغير يرجع في الكون. ما بنكلفوش ولا نساله عن حاجه لحد ما ينضج. ينضج امتى يا ربي؟ قال لك زي الثمره كده. ينضج حين يقدر على انجاب مثله ليبقى النوع. ادي معنى البلوغ. يبقى البلوغ يعني معناها ايه؟ ان الرجل ايه؟ الولد استمر. لو اتجوز يجيب ولد زيه يبقى خلاص نضج. والثمرة اذا نضجت ان لم تقطفها انت تسقط لك من حال الشجرة. تقول انا خلاص المهمة بتاعتي انتهت في ان ربتنا في البيت. الولد بقى هو صغير نسيبه يعني يبعث الكل؟ قال لك لا، نربيه. مين يربيه؟ مكلف وهو ابوه ناضج عقل، يبقى انا مسؤول على انه ايه، يدربه على الامر ويدربه على النهي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه، مروا اولادكم بالصلاه بسبع واضربوهم عليها بعشر. طب وانت ما بتامرهمش ليه يا رب؟ ليه هتخلينا نلاقي مرضي يا ابا؟ هل انت المكلف وحاجه من تكليفك انك تعمل العمليه دي، انما الولد لسه ما كلفش لان عقله لسه ما ربطش، تعملها علشان لما يبلغ يبقى عنده ضرب على التكليف، يستقبل تكليفي كما استقبل تكليفك اولا. ولذلك انت الذي تكلفه بالصلاه وانا ما افتتش عليك، كلفه بالصلاه وانت اللي تضرب وتعاقب. مروهم بالصلاه الايه؟ واضربوهم عليها، يبقى هو اللي كلف وهو ليه؟ وهو اللي عاقب. لحد ما يجي يبلغ بقى وينضج يبتدي ياخد تكليف من مين؟ تكليف من الكلمه. اذا فلا، من لا عقل له فلا تكليف، ومن لم ينضج عقله بعد فلا تكليف، ومن نضج واختل عقله يبقى عنده صفه يكبر عليه في امور الدنيا، بيكبر عليه يبقى اللي بيحصل. يبقى اذا العقل اللي هو عارف باختيار من البدائع فاز، العقل بقى عمل العمليه دي ليكون القضيه النافعه. ما دام قد كون القضيه النافعه تبقى الحواس عملت مهمته والعقل عمل مهمته، وبعد ذلك تستقر عقيده تخدم حركتك في الحياه. استعملها بقى. استعملها ازاي بقى؟ ام قال لك انك تحبها يبقى لك هوى فيه. وما دام يبقى لك هوى فيه اوعى تقدم الهوى على العقل. ان قدمت الهوى على العقل الهوى يعمل ايه؟ يخلي العقل عقل تبريري ويحاول يجيب لك ايه؟ يقول له لا، حدد بالعقل اولا، حدد الايه؟ الهوى. فاذا حددت الهوى اجعل حركه الحياه تضع عليه. طب وهوى ليه؟ هو الهوى كويس؟ قال لك اه، لان الاهواء هي اللي ضرت، انما الهوى الواحد، الهوى الواحد في القلب يعمل ايه؟ يجند القالب كله لخدمه هذا الهوى. القالب بتاعي ده كله يخدم ايه؟ يخدم الهوى. لما يكون هواه انه يروح في المكان الفلاني، القالب بقى يوظفها، ينظر الطريق ازاي ويروح امتى ويجي مش عارف يعمل ايه وياخد ايه ويروح. القالب يبقى بخدمه مين؟ ولذلك اذا لم يمنع ان يكون للانسان هوى، بل حتم ان يكون للانسان هوى. ليه؟ يعني شيء تميل اليه النفس يبقى محبوب عشان يسهل عليه عمليه الايه؟ الجهاد والقتال. ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى لازم يبقى ايه؟ امال الاهواء ايه؟ قال لك لما الاهواء تستنى، لان انت لك محبوب وهي محبوب وانت محبوب غير محبوب، نقوم حركتنا في الحياه بتعمل ايه؟ تتعامل وتتعارض وتتضارب. والله يريد من المجتمع الايماني ان تتساند كل اهوائك، وان تتعابد لا تتعارض، وان تتضاف لا تتضارب. لان لو تضاربت الهوى، الهوى يبدد الحركه ولا لا؟ انما حاجه واحده، هواك هو هواك، ومش بنتفق على هوى بشري، ده بنتفق على هوى ايه؟ اللي قايله خالقني. يبقى المبدا مين اللي قايله؟ اللي احبه انا، مين اللي قايله؟ خالقني. الا يعلم من خلق؟ يبقى اذا سلمني ده. انت لما بتاخد الاله، اي اله تاخدها قبل ما بتاخدها بتقول له فين الكتالوج بتاعها؟ مين اللي عمل الكتالوج؟ صانع الاله. ومين اللي يعمل كتالوج الهوى مسلمه ازاي؟ اللي خالقها. انما هو يخلق وانت تعمل هوس. طب بالله واحد عايز يقول له حتى في الدنيا يوديه الجزار، ما ينفعش. يبقى مين اللي يعمل كتالوج الصيانه والحركه اللي حددت اسمه؟ من خلقها؟ يبقى اول فشل في الكون ان الناس المخلوقين لله يريدون ان يضعوا للبشر قانون صيانه من عندهم هو. يقول لهم ما ينفعش. ليه؟ قال لك لأن الجدع الهوى الواحد لازم يكون على علم لا يستدرك عليه، وانت علمك ايها الانسان مستدرك عليه، والناس بتعمل الحاجه دي تقول لا نعدلها تعدلها، امال كانت الاول ايه؟ ما هو على قد علمك كنت عاملها انت كده، وبعدين ظهرت اقضيه فبين لك فسدها فبتعدلها. يبقى اذا بيوضع الهوى الواحد ده اللي هنحبه كلنا يجب ان لا تستدرك عليه قضيه من قضايا الحياه، هذه واحده. ويجب ان يكون المشرع له في وحده الهوى لا ينتفع بما يشرع، والا لو كان ينتفع بما يشرع يبقى هواه ميال لمين؟ زي الشيوعي مال الشيوعيه والراس مالي ولا الراس المالي، تقول له لا، لان انت يمكن وانت بتشرع هواك يغلبك فتلون المسائل. يبقى يشترط فيه من يضع الهوى الواحد ان يكون واحدا، وأن لا يتعدد وأن لا يستدرك عليه وأن لا ينتفع بما يقلل. كذلك الله لا يستدرك عليه، هذه واحدة، لأنه لا تغيب عنه غائبة، هذه واحدة. ثانيا المشرع لهم وهم الخلق بالنسبة له واحد، ما كلفش ماليش ولد، ولذلك لما بيصممني بيقول ايه؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن هم دول اللي بيلوا مين؟ اللي بيلوا الهوى. قال لهم اطمئنوا ربكم لو صاحبه تأثر عليه ايه؟ ولا ولد، انتوا كلكم بالنسبة لي سواء. يبقى ادي الكلام، وأنا مش هنتفع بما أقل، لأنني خلقت بقدرتي وخلقي لكم ما زودتش قدرة، وبكل صفات الكمال عندي قبل ما أعمل وياكم حاجة فلا أستفيد منكم. يبقى ده مستوفي شروط التشريع للهوى ولا مش مستوفي؟ يبقى مستوفي. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول لازم يكون فيه للإنسان في حركته شيء يحبه، بس الشيء اللي يحبه ده اللي هيخدم اللي القالب يخدمه ويحققه لازم يكون واحد في الجميع. ليه؟ عشان يبقى كلنا بنشيل فيه، مش انت تشيل ولا يهمك ولا عايزه مش عارف، يقول له ما ينفعش. يقول له طيب يا اخي لما يجي يشرع التشريعات، قال لك والدك اذا نظرت في التشريعات فلا تنظر الى ما يؤخذ منك في التشريع، ولكن انظر الى ما يعطى لك في التشريع. شرع لك الا تسرق الغير، يمكن ده حدد مهمتك وانت عايز تسرق شويه من هنا وشويه من هنا عشان تبقى غني، تقول له لا، هو شرع لك الا تسرق وشرع لكل الناس ان لا يسرقوا منك. يبقى مين اللي استفاد؟ انت اللي استفاد. قال لك اوعى تبص لمحارم الغير، وقال لي لكل غير اوعى تبص لمحارمه. يبقى حين تنظروا الى التشريع الذي ياخذ ويقيد انظروا في الغير، وما دام تنظروا في الغير يبقى يعود عليك الخير اكثر مما تفقده. الحق سبحانه وتعالى هيقول ارباك الحكايه، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لو عقلنا تاخذ هوى واحد من إله واحد لا يستدرك على تشريعه ولا ينتفع بهذا التشريع، والمشرع لهم بالنسبة له سواء لأنه لم يتخذ صاحبة ولا هذا العقل كويس أوي. قال لك التشريع أصل إيه؟ يا ريتهم استمعوا هذا الكلام، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، راحوا عاملين الهوى الواحد وراحوا لمين؟ كل واحد الى هواه. وما دام كل واحد الى هواه تبقى حركه الحياه بالنسبه للافراد هتعمل ايه؟ هتتعاند وتتعارض وتتضارب، يقوم نهفت بعضنا ولا نصلت الى نفسك. بل اتبع الذين ظلموا، ظلموا مين يا رب؟ ظلموا ان كانوا يشركون فقد ظلموا، هذا الظلم الاول، وذلك ان الشرك لظلم عظيم، هذا واحد. وبعدين ظلموا مين؟ هل يتاثر الله بهذا الظلم؟ لا، انما يتاثر ويتاثر. يبقى ظلموا ايه؟ انفسهم. وكان الواجب ان هم ذنب، ده انت بتعمل الشهوه لانك تحب نفسك. طب ما تشوف الشهوه دي هتعمل لك ايه لنفسك؟ يبقى انت بتكره نفسك او تحبها حب احمق. ب بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. فتيجي قفل الايه يبقى الهوى لازم يكون بعلم وتحكم. طب ايه العلم؟ ما هو العلم؟ قضايا بكون نشوف فيه قضية مجزوم بها اجزم بها قول هي دي، نقول له طب لما جزمت بها هو الواقع كده ولا انت اللي غلطان؟ جزمت بان الارض كرة، الواقع انها كرة؟ قالت هذه واحدة. طب وما كانتش كرة وانت قلت كده يبقى انا جاهل. اللي قال الارض مش كرة ويدافع عنها الى الان يقول لك لا ما هيش كرة، جزم بهذه القضية. انما هل هي مطابقة للواقع؟ لا، يبقى ده جهل. يبقى الجهل هو ايه؟ مش ان لا تعلم، لا، ان تعلم قضية على عكس ما هي عليه. يبقى في الفرق بين الجاهل والام. الام ما يعرفش قضية خالص، ويبقى انت قلت له يفهمها وخلاص، ما عندوش معاند. انما الجاهل عنده قضية معاندة، ثم لازم تطلع منه القضية الاولى وتدخل له القضية القضية الثانية. يبقى اذا جزمت بقضية يقول هل ده مطابق للواقع ولا مش مطابق؟ ان لم تكن مطابقة للواقع يبقى ده جهل. ادي واحد. طب فان طابقت الواقع يقول والله تقدر تدلل عليها ولا ما تقدرش؟ قال فيه كده وفيه كده. لما نعلم الولد وهو صغير الله احد والله احد واحد، هل يقدر يدلل على الحكايه دي؟ من سمعها من مين؟ من ابوه الحريص على عقله ومن استاذه. لكن القضيه موصله للواقع ولا لا؟ موصله للواقع. تبقى دي ايه؟ علم. استطاع ان يدلل عليها يبقى علم، ما استطاعش يبقى تقليد. يبقى اذا القضيه المجزوم بها كم حاجه؟ إن كانت في الواقع لها حكم، وإن كانت غير الواقع، غير الواقع بأذاه، وإن كانت في الواقع، طب تقدر تجيب عليها دليل؟ يبقى ده العلم بقى. ما تقدرش تجيب ده على دليل وقلدت محب لك أو أهلك أو إلى آخره، يبقى اسمه تقليد. يبقى إذا القضايا المجزوم بها إما أن تكون جهلا إن لم تكن واقعا. أدي واحدة. وان لم استطع التدليل عليها بقى التقليد للغير، تقليد لابويا وتقليد الاستاذ. وان علمت الغير يبقى ده بقى العلم. يبقى ما هو العلم اذا؟ نقول عليه قضيه مجزوم به، ادي واحده، وواقعه، ادي الثانيه، وعليها دليل. يبقى اذا عايز الهوى يجزال قضيه مجزوم بها وواقعه في الخارج وعلي هذا العلم. طب ان لم تكن القضية مجزوم به، قضية لسه ما جزمناش بيها، طب انا تتارجح بالكلام، يا ترى الاثبات قد النفي؟ يبقى ده اسمه شك. وده تقول انا اشك، مش هذا راجح ليا ولا ليا، ده الشك. يبقى الشك قضية غير مجزوم بها يستوي فيها الاثبات والنفي. ادي واحد. طب وكان الاثبات غالب؟ تقول انا اظن انها تبقى كذا، اظن يبقى دي ايه؟ الاثبات راجع. طب وما كنتش فاجر بقى والمرجوح يبقى واحد. تبقى قضايا اللي حكم الكون دي كلها كم قضيه؟ جهل، تقليد، علم، لكن ملزوم به وفي غير الملزوم به شك اذا استوى، ظن اذا غلبت كفه، والمغلوبه تبقى وهم، فانت متوهم.